السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في رحاب هذا العلم الشريف، علم التفسير، من خلال التعليق على كتاب تفسير الجلالين للإمامين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمة الله عليهما، فنواصل بإذن الله عز وجل ما سبق لنا الشروع فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر رحمه الله تعالى: قال تعالى: ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. ود طائفة نزل. نعم ونزل. نعم ونزل لما دعا اليهود معاذا وحذيفة وعمارا إلى دينهم. ودت طائفة من أهل أي إلى اليهود، طائفة من اليهود دعت بعضا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ترك الإسلام إلى اليهودية. نعم. أيوه. لأن إثم إضلالهم عليهم والمؤمنون لا يطيعونهم فيه وما يشعرون بذلك. ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم، لأن إثم إضلالهم عليهم. نعم. زيد. والمؤمنون لا يطيعونهم فيه وما يشعرون بذلك. وهذه فيها بشارة عظيمة لأهل الإيمان، وأن عامة المسلمين لا يرتدون عن دينهم ولا يرجعون عنه سخطة. هذا شأن عامة المسلمين، أنه لا يرجع أحد منهم عن دينه إلا ما ندر، إلا من شذ. وجاءت الإشارة إلى هذا المعنى في حديث هرقل، في حديث هرقل لما سأل أبا سفيان عن حال المسلمين المؤمنين، هل يرتد أحد منهم سخطة على دينه؟ قال لا، يعني عامة هؤلاء المسلمين لا يرجعون عن إسلامه. قال: فكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، إذا خالطت بشاشة الإيمان القلوب. قال الله تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. فالإيمان صبغة ربانية من وفق إليه عن علم وعن يقين، فلا يخرج منه بإذن الله سبحانه وتعالى. ومما يشهد لهذا المعنى أنك لا تكاد تجد أبدا عالما واحدا من علماء المسلمين يخرج من الإسلام، لا يكاد يوجد إلا واحد في عشرات أو مئات الملايين، وفي بعض الأحيان يكون مدسوسا أو يفتن والعياذ بالله، لكن من أندر النادر. لكن كم أسلم من الرهبان ومن القسيسين ومن علماء اليهود والنصارى، وهذا من أعظم شواهد صدق هذا الدين، وأنه رسالة الله تعالى الخاتمة والخالدة إلى قيام الساعة، وأنها الرسالة المحفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله تعالى قال: وما يضلون إلا أنفسهم. بهذا السعي بالدعوة هم يزيدون أنفسهم ضلالا وتيها، ولا يضرون المسلمين بشيء في ذلك. نعم. يا أهل الكتاب وما يشعرون بذلك، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يشعرون أن في إضلالهم لغيرهم فيما يتوهمون إضلال لأنفسهم، يزدادون بعدا عن الحق والحقيقة. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، خطاب لأهل الكتاب. نعم. القرآن المشتمل على نعت محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تشهدون، أي تعلمون أنه الحق. هذا استفهام إنكار وعتاب. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله، لما تكذبون بآيات الله، وأنتم تشهدون أنها حق وصدق. نعم القرآن والسميع على ذاته إيه قال في الحشية الصواب ماذا قال عندك القرآن وبياناتنا محمد في الحشية لما تكفرون بآيات الله القرآن المشتمل على نعت محمد صلى الله عليه وسلم أي ما تكفرون بالقرآن أو لعله أراد التوراة وما فيها من نعت محمد صلى الله عليه وسلم فكأنكم تكفرون بتوراتكم التي أنزلت عليكم. نعم أقرأ قول يقرأ الحاشية فيه خلل صوابه في التلخيص القرآن وبيان نعت محمد أحسنت إذن قال هنا لما تكفرون بآيات الله القرآن المشتمل على نعت محمد أيوة في حاشية يعني في حاشية قول قال وقوله القرآن المشتمل على نعت محمد فيه خلل صوابه في التلخيص القرآن وبيان نعت محمد وبيان نعت محمد محمد صلى الله عليه وسلم لا بأس والمراد ببيان نعته هو ما جاء في التوراة والإنجيل كما قال البيضاوي حسن هذا حسن أيوة زيد المهم يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. نعم هو قوله المشتمل على نعت محمد صلى الله عليه وسلم هذا عادة يسبق إلى الذهن أن المقصود بالكتاب الذي فيه أوصاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو التوراة والإنجيل لكن لا مانع لأنه حتى القرآن الكريم هذا القرآن الكريم الذي بين أيدينا منزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام فيه أوصافه جملة من أوصافه الشريفة عليه الصلاة والسلام ومن خلاله وأخلاقه فكأن فيه تذكيرا فقد جاءت الأوصاف مطابقة لما عهدتم في التوراة. نعم قول وأنتم تشهدون أن تعلمون أنه حق يا أهل الكتاب لما تلبسون تخلطون لما تلبسون تخلطون الحق بالباطل بالتحريف والتزوير وتكتمون الحق أي نعت النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تعلمون أنه الحق وهذا يقوي هذا التفسير الأخير يقوي أن المقصود بآيات الله آيات التوراة المشتملة على نعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فعاتبهم القرآن الكريم على لبس الحق بالباطل على لبس الحق بالباطل أي خلطه به فيخلط الباطل بالحق حتى يروج ذلك الحق حتى يروج ذلك الحق يعني بمعنى أن الباطل يغطى بالحق كتمانا لذلك الحق وأن الباطل يمزج بشيء من الحق أو ما يشبه الحق ترويجا له لأن الحق أحقر من أن يروج على أصحاب الفطر السليمة لولا أنه يلبس لبوس الحق ولذلك كثيرا ما يعمد أهل الإبطال إلى خلط الحق بالباطل لأن الحق أحقر وأظهر من أن يروج مجردا فكثيرا ما يخلطونه بالحق لأن الباطل أظهر وأحقر من أن يروج مجردا والحق لا يضيع في الناس وفي الأمة إلا بما يشبه الحق قلت مرة ما ضيع الحق إلا ما يشابهه فاحذر على الحق من لبس وتبديل فاحذر على الحق من لبس وتبديل ما ضيع الحق إلا ما يشابهه الذين يريدون إبطال الحقائق ونشر الأباطيل هم لا يصورونها على أنها أباطيل بل يصورونها على أنها حقائق ويصورون الحقائق على أنها أباطيل وذكرنا في درس سابق بأننا في زمان التزييف والتزيين للأسف الشديد في زمان تزييف الحقائق وتزيين الأباطيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهي عادة قديمة لأهل العناد وأهل الجحود فالله عاتب أهل الكتاب يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل لما تخلطونه به لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق ومنه نعت رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنتم تعلمون أنه حق. نعم قال طائفة من أهل الكتاب اليهود لبعضهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا أي القرآن أي آمنوا بهذا القرآن وبهذا الإسلام وجه النهار أوله وجه النهار أوله، وجه النهار يطلق في العربية ويراد به أوله. يقول الشاعر: من كان مسرورا بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهاري، أي بأول النهار. فالعرب تطلق وجه النهار وتريد أوله. نعم. وقال الطائفة جماعة بعض من اليهود: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، أي أول النهار، واكفروا به آخره لعلهم، أي المؤمنين يرجعون، لعل المؤمنين يرجعون. فالمقصود هو الإضعاف والإرجاف وزلزلة الإيمان في قلب المؤمنين. المقصود هو نشر الردة بين عباد الله المؤمنين، لعلهم يرجعون، أي يرجعون عن دينهم، عن دينهم. إذ يقولون: ما رجع هؤلاء عنه بعد دخولهم فيه وهم أولو علم، إلا لعلمهم بطلانه، إلا لعلمهم بطلانه. وهذا من الكيد الخفي العظيم، لأن من أعظم أساليب الإضعاف والإرجاف، من أعظم أساليب الإضعاف والإرجاف إبداء الموافقة ثم المخالفة إهاما للإنصاف. قال: أنا والله تبعتك مع الأول، كنت أظنك على خير، وهو من أول الأمر يبطل المخالفة، يبطن المخالفة، يظهر الموافقة ويبطن المخالفة، ثم يظهر تلك المخالفة إرجافا وإضعافا. وهذا من أساليب أهل الجحود وأهل العناد وأهل المكر، وهذا ما زال إلى زماننا يتكرر، يظهر الموافقة ابتداء والتأييد والثناء في كثير من القضايا قصد الاستمالة، ثم يظهر المخالفة مرة أخرى، ويظهر النقد في بعض الدقائق والكليات والأصول. فهو مكر متجدد، مكر متجدد، نسأل الله السلامة والعافية. وهو من أساليب الإضعاف والإرجاء، وعلى كل حال وهو سلاح ذو حدين، هذا من الأساليب التي تدرس وتدرس في علم النفس وفي علم الاجتماع وفي التأثير على الشعوب وعلى الأفراد، وسلاح خطير يمكن يستعمل في الخير. كيف يستعمل في الخير؟ من أساليب الدعوة إلى الخير إبداء الموافقة في المساحات المشتركة بحق، وهذا أسلوب سلكه القرآن الكريم، سلكه القرآن الكريم في كثير من الآيات، مضى معنا بعضها ويتكرر معنا، أنك تبدي لهذا الموافق أن هنالك مساحة مشتركة بيننا نتفق عليها، ويسلم كل واحد منا بها، كما مضى معنا: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وكثير سيتكرر معنا هذا المعنى. هذا يكون محمودا، إظهار الموافقة بحق، مش بتزييف، نحن نوقن أنه حق، نعم هذا حق نقركم عليه ونوافقكم فيه وندعو إليه كما تدعون إليه. لكن ها وجه الفرق، ها وجه المخالفة، ثم نبين وجه المخالفة بعد ذلك بإقامة الحجة وبيان المحجة وسرد البراهين وما إليه. فهو جانب محمود، وكان جانب شيطاني والعياذ بالله، وهو أن يكون كل ذلك بباطل وبنفاق، إظهار الموافقة نفاقا ثم إبداء المخالفة قصد الإضعاف والإرجاف والزلزلة المؤمنين في إيمانهم. فهذا أسلوب يفضحه القرآن الكريم ويكشف حقيقته. وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون، لعل المؤمنين يرجعون عن دينهم، وأن لهم ذلك بحمد الله، فقد مضى معنا أن الإيمان إذا ما خالطت بشاشته القلوب فكيف يخرج منها. سأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه حتى نلقاه. نعم. زيد. وقالوا أيضا: ولا تؤمنوا تصدقوا إلا لمن لا مزائدة تبع، لا مزائدة حقيقة هذا القول، هي صلة مؤكدة وقولهم زائدة أي من حيث الصناعة النحوية، وإلا فلها معنى، فيها معنى التوكيد وفيها معان أخرى على كل حال، لأنه في بعض الأحيان تكون زائدة لكن لنكتة، وتقدر تكون هنا مش زائدة، هي على بابها، على بابها. وإذا قلنا بأنها غير زائدة أي أصيلة يشكل على هذا تعدية الإيمان بها، الإيمان لا يتعدى بالباء، تقول آمن بكذا أي لا تؤمن إلا بمن قال لمن، ففيه التضمين، وأشرنا إلى التضمين في دروس سبقة، التضمين أن يضمن، أن يضمن الفعل فعلا آخر، عفوا أن يضمن الفعل معنى فعل آخر مناسب للحرف الذي عدي به الأول. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، هنا المقصود لا تؤمنوا ولا تركنوا. إذا وجدنا كلمة عديت بحرف غير معهود لها لا يناسبها في اللغة في الأصل، ما العمل؟ للعلماء في ذلك طريقتان، الطريقة الأولى القول بالتناوب، أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض ويخلف بعضها بعضا، لا بأس، لكنه جواب بارد، جواب بارد، لأنه يقصر عن كشف المعنى وعن كشف النكتة. طيب من باب التناوب معليش، طيب لكن ما المعنى؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا جاء بمن مثلا؟ عفوا، لماذا جاء باللام ولم يؤت بالباء؟ لا تؤمنوا إلا لي، هنا نكتة بلا شك. نعم، فبعض العلماء يسلك مسلك التناوب، يقول لك هذا من باب التناوب حروف الجر، بعضهم يقول يدقق، يقول بل هو من باب التضمين، والقول بالتضمين قوي وراجح ووجيه، قد انتصره الإمام ابن هشام رحمه الله تعالى وغير واحد. والتضمين، والتضمين من عبقرية اللغة، حتى تكون اللفظة العربية الواحدة دالة على أكثر من معنى. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، فيه معنى الإيمان وهو التصديق، وكذلك فيه معنى الركون أي لا تركنوا. لا، هذه الله تعالى يحكي لنا مقالة الكفار، القائلين لبعضهم بعضا، القائلين لبعضهم لا تؤمنوا إلا لمن تبع دين، أي لا تؤمنوا راكنين إلا لمن، أي لا تطمئنوا إلى هؤلاء. فهم لا يحذرونهم فقط من عدم الإيمان، بل يحذرونهم، عفوا لا يحذرونهم فقط من الإيمان، بل يحذرونهم من الإيمان والاطمئنان للجماعة المؤمنة رأسا. وهذا كثير، القول بالتضمين كثير في القرآن، مثلا عينا يشرب بها، الشرب يكون من العين لا بها، قال لك ضمن معنى الري يشرب أي يروى بها. كذلك قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، التصليب يكون على الجذوع جمع جذع وليس في الجذوع، ما هو شحيد لهم الداخل، لكن المقصود أن الفعل ضمن معنى فعل آخر يشعر كأنهم غرزوا غرزا في جذوع النخل فكأنما أدخلوا فيها، ففيه تصوير بشاعة هذا العمل الشنيع وتصوير شدته وشدة إذايته لهؤلاء المعذبين من المؤمنين. على كل هذا القول بالتضمين شاهد من شواهد عبقرية اللغة العربية. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، أي لا تؤمنوا ولا تركنوا إلا لمن تبع دينكم، ولا تميلوا لا تطمئنوا، ضمن معنى أطلق الإيمان وضمن معنى الاطمئنان، لا تطمئنوا إلا لمن تبع دينكم. قل نعم. قال تعالى لمن، قال تعالى إلا لمن، إلا لمن تبع وافق دينكم. قال تعالى قل لهم يا محمد إن الهدى، إن الهدى هدى الله الذي هو الإسلام وما عداه ضلال، والجملة اعتراض، أن أي بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب والحكمة والفضائل، وأن مفعول تؤمنوا والمستثنى منه أحد قدم عليه المستثنى، المعنى لا تقروا بأن أحدا يؤتى ذلك إلا من تبع دينكم. فهمت هذا؟ هم يحتاج إلى في غموض. شو قوله تعالى قل إن هدى الله هو الهدى أن يؤتى، كلمة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ما محلها؟ جملة اعتراضية يرحمه. طيب، هذه الآية تكلم فيها المفسرون، وحاصل ما ذكر في توجيهها توجيها أو قولا. الأول ما ذهب إليه المفسر، وهو أن في الكلام تقديما وتأخيرا، فيه تأخير المستثنى منه عن المستثنى. الأصل أن يتقدم المستثنى منه ويتأخر المستثنى. جاء الناس إلا عمرا، الناس مستثنى منه، عمرا مستثنى. خلاص، أركان الاستثناء أربعة في العربية. عندنا المستثنى منه، والمستثنى، وأداة الاستثناء. خليها ثلاثة أربعة باش ما ندخلش في الاستثناء وضابط الاستثناء. الاستثناء هو الإخراج بإلا إحدى أخواتها. ثم في الاستثناء عندنا مستثنى منه وأداة الاستثناء والمستثنى. قام الناس إلا عمرا، الناس مستثنى منه. استثناء وإخراج ما بعد إلا أخواتها من حكم ما قبلها. صح، هذا هو الأصل. أحيانا يجوز يتأخر المستثنى منه على المستثنى. وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب، وما لي إلا آل أحمد شيعة. أصل الكلام ما لي شيعة إلا آل أحمد، وما لي إلا مذهب الحق مذهب، ما لي مذهب إلا مذهب. أصل الكلام هنا. ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أت، ما تصدقوش باللي كاين واحد تجيه رسالة كما الرسالة نتاعكم. ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، إلا لمن تبع دينكم. ما تصدقوش باللي واحد أوتي مثل ما أوتيتم إلا إذا كان موافقكم. فهمت المعنى هنا؟ وتكون أحد، هذا مستثنى على أصله، هي المستثنى. إلا أن يؤتى، عفوا، والله كلمة أحد هنا، إلا لمن تبع دينكم، هذاك هو المستثنى. والمستثنى منهم أخر. أصل الكلام ولا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم. واضح هذا؟ إذا فهمت هذين قدر نفهمك يا مفسر. قال والجملة اعتراض أن، بمعنى بأن، أي بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الكتاب والحكمة والفضائل، وأن مفعول تؤمنوا، جملة اعتراض، أي لا تؤمنوا أن يؤتى أحد مثل ما أتيت، أي لا تؤمنوا ادعاءهم، أو لا تصدقوا بإتيانهم كتابا مثل ما أتى. والمستثنى منه أحد، أن يؤتى أحد، هذا المستثنى منه جاء متأخرا، قدم عليه المستثنى، وره المستثنى، لمن تبع دينكم، إلا لمن تبع دينكم، هذا هو المستثنى. المعنى لا تقروا بأن أحدا يؤتى ذلك إلا من تبع دينكم. واضح هذه السجية ساعة. الوجه الثاني، جملة رضي هنا هنا فقط هنا لأنه متأخر. قل إن هدى الله هو الهدى، أن يؤتى أحد مثل ما. وهذا فيه شوية من التكلف هذا التوجيه، لكن له وجه. الوجه الثاني أنه ليس من كلام أهل الكتاب، ولكنه من الكلام الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو على بابه. قال الله له قل يا محمد، قل إن هدى الله هو الهدى، إن كره غيرك أن يؤتى أحد مثل ما أتيت، أن يؤتى، إن قيل كيف، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يؤتى أحد يقصدون من الوحي يقصدون من الوحي إيه يعني أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. قولهم هذا استغرابهم، كيف يؤتى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وتقول إن الهدى الله هو الهدى، يؤتي من يشاء يحيي إلى من يشاء، ذلك فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. هذا الوجه الثاني، فيكون تابعا لما علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يكون على بابه. يقول له هنا قل إن هدى الله هو الهدى، قل إن هدى الله هو الهدى، قول زيد كمل، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. إن قالوا كيف يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، قل إن هدى الله هو الهدى، الله سبحانه وتعالى يوحي بما يشاء على من يشاء، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وذلك ختمت الآية يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. الفضل هنا مقصود به النبوة، والنبوة تدخل في ذلك دخولا أوليا. نعم زيد، فهما وجهان في توجيه الآية. لا تقروا بأن أحدا يؤتى ذلك إلا لمن إلا من تبع دينكم، والذي اختاره المفسر له له له قوته، أو أن يحاجوكم أي المؤمنون يغلبوكم عند ربكم يوم القيامة لأنكم أصح دينا. وفي قراءة آن بهمزة التوبيخ أي أئتاء أحد مثله تقرون به، فأو يحاجوكم هذا معطوف على ماضه ويخرج على الوجهين، يخرج على الوجهين. ولا تؤمنوا بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو أنهم يغلبونكم، ولا على الوجه الثاني قل إن هدى الله هو الهدى، إذا قالوا كيف أوتي، إن قالوا كيف يؤتى غيركم ما أوتيتم، كيف يحاجونكم، قل إن هدى الله هو الهدى. نعم، وفي قراءة بهمزة التوبيخ أئتاء أحد مثله تقرون به. أيوة، أي أئتاء أحد مثله تقرون به. أئتاء أحد، هل أوتي أحد مثل ما أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قارنوا بين ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل تجدون له بينه وبين ما جاء به غيره، هل تجدون له مثيلا، هل تجدون له عديلا؟ أن يؤتى، هل أوتي أحد مثل ما أوتي النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هنا استفهام توبيخ. زيد، قال تعالى قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء فمن أين لكم أنه لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. هذا يعني يفسره والله واسع كثير. على كل حال هما متقاربان، هما متقاربان. قل إن الفضل بيد الله، الفضل كله بيد الله، وعلى رأس ذلك النبوة والرسالة، يؤتيه من يشاء. والله ذلك أن النبوة غير مكتسبة، النبوة غير مكتسبة، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ولم تكن نبوة مكتسبة، ولو رقي في الخير أعلى مرتبة، بل ذاك فضل الله يؤتيه لمن يشاء جل الله واهب المنن. الله واسع كثير الفضل عليم بمن هو أهله، يختص برحمته. الله واسع كثير الفضل جل جلاله، عليم بمن هو أهله. أيوة، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل. الرحمن على بابه واسع، لكن ويدخل فيها دخولا أوليا النبوة، وكثيرا ما تطلق الرحمة بالذكر الحكيم ويراد بها النبوة والرسالة. نعم. ومن أهل الكتاب من تأمنه بقنطار أي بمال كثير يوده إليك لأمانته كعبد الله بن سلام، أو دعاه رجل 1200 وقية ذهبا فأداها إليه. ومنهم من تأمنه بدينار كعبد الله بن سلام، أو دعاه رجل 1000 ومئتي أوقية ذهبا فأداها إليه. ومنهم من إنتامنه بدينار لا يوده إليك لخيانته، إلا ما دمت عليه قائما لا تفارقه، فمتى فارقته أنكره، ككعب بن الأشرف استودعه قرشي دينارا فجحده. هذا من الإنصاف، من تعليم الإنصاف، ولو مع أهل العناد والإجحاف هم اليهود، أنه ليسوا على مرتبة واحدة، فيهم الخونة وفيهم الأمناء، ومن أهل الكتاب يتمنه بقنطار يوده إليك. فسرها بعض المفسرين بأن المقصود بأهل الكتاب ممن أسلم، وهذا نعم بلا شك يتناوله أو يمكن أن يتناوله وأن يكون داخلا فيه، لكن كذلك يشمل من لم يسلم، أن منهم أن من أهل الكتاب من هو صادق ومنهم من هو كاذب، منهم من هو خائن ومنهم من هو أمين. نعم قول. نعم. إلا ما دمت عليه قائما، ذلك أي ترك الأداء. القيامة هنا فسر بوجهين، قيل إلا ما دمت عليه قائما قياما حسيا ملازما له مطالبا بحقك، أو قياما معنويا أي عازما عليه مشددا، لا يعني أنك تقوم عليه دائما، لكن أن يفهم منك التشديد عليه والعزم في أخذ الحق، فإذا لم يعلم منك ذلك تسهل، يعني لن تأخذ منه حقك إلا إذا كنت دائما القيام عليه حسا أو معنى. ذلك ترك الأداء لأنهم قالوا بسبب قولهم، ترك الأداء سبب الخيانة، هذه الخيانة التي تتكرر منهم، لأنهم قالوا ليس علينا في الأميين أي العرب سبيل أي إثم. الأميين جمع أمي، وهو الذي لا يحسن القراءة والكتابة، وكثير من العرب كذلك. سبيل أي إثم لاستحلالهم ظلم مطلق السبيل، هذا من النظائر المهمة، السبيل يعني معنى الطريق، لكن من معانيه في الذكر الحكيم الإثم والمؤاخذة. الإثم والمؤاخذة من سبيل. لاستحلالهم ظلم من خالف دينهم، أفهم يعتقدون أنهم شعب الله المختار وأن من سواهم مسخر لهم، وهذا من العقد والشبه الشيطانية التي غلبت على قلوبهم وعقولهم، وإلى الآن يعتقدون هذا، ولذلك يستبحون الربا ويسرقون ثروات الشعوب ويعيثون في الأرض فسادا، ونظام العالم غالبا قائم على أساس من الربا، وأكبر الشركات المالية الآن يعني يقوم عليها اليهود، مع ما نراه من امتصاص ثروات الشعوب المستضعفة، وهذا كله له فلسفة متكاملة وخيوطها مترابطة متشعبة، قصد السيطرة على أكثر الموارد فوق هذه البسيطة. لكن نصر الله آت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل لهذه الأمة عزتها وسيادتها وقيادتها وريادتها. نعم زيد. قضية الاستحلال قضية خطيرة في الفكر اليهودي، في الفكر البشري عموما، الإنسان الذي يتحلل من يتحلل ويتحرر من التكاليف، هذا لا تؤمن خيانته، لأنه ما عندوش المبدأ الذي يتقيد به، والمراهنة على المبدأ الأخلاقي ضعيفة، لأن النفوس متفاوتة. بعض الناس يقول لك معليش ماشي لازم يتقيد بالشريعة، كاين الضمير الإنساني، الضمير الإنساني قد تغشاه الغواشي وتغطيه الأغشية، فتصير الفطرة منتكسة، ولذلك ما نقدروش نراهن دائما على الضمير، ولا لأن الفطرة قد تنتكس مع طول عوامل التأثير والهدم والتدمير، الفطرة تتغير والعياذ بالله، ويذهب الضمير، نسأل الله السلامة والعافية. ومن درس تاريخ الاستعمار، استعمار القوى الكبرى للدول المستضعفة، الاحتلال، هذا الخراب والدمار، سيرى عجبا، قرأوا في تاريخ أمريكا كيف كانت تعامل مع الشعوب، مع الهنود الحمر، كيف تعاملوا مع السود، كيف عذبوهم، كيف كان يقتل الأسود بالمطرقة، يمسك رأسه وكذا ويضرب بالمطرقة، هذا الشيء يعني لا تقوى عليه النفس البشرية السليمة، تنقبض، ما يقدرش، هذا بمقتضى الفطرة، لكن فطر انتكست بعياذ بالله، كانوا يتعاملوا مع البشر أو مع من دونهم يعني الجنس الأسود على أنهم أشياء ليسوا بشرا، وبعض هذه العقائد العنصرية موجودة إلى الآن، موجودة إلى الآن في أوروبا وفي فرنسا وفي غيرها، إلى الآن هناك تسريبات تدخلوا على الانترنت تسمعون العجب العجب. لا كقضية عقيدة، يعتقدوا بالجنس الأسود، هذا ما يصلحش، ما يقدروش، يقول لك هذا ولا الجنس الأسود ولا العرق، أشياء أوهام شيطانية، أما الإسلام فقد تجاوز هذا منذ قرون، هذه قضية محسومة عندنا الحمد لله. قضية العنصرية محسومة، ضربنا مثال فقط بالعنصرية، قضية الاستحلال والتحرر من كل قيد. الإنسان المتحرر من كل قيد لا تؤمن خيانته ولا يمكن ائتمانه بأي حال من الأحوال. شوف اليهود قال لك ليس يعتقد أن ليس علينا في الأمين السبيل، أي ليس علينا من حرج ومن إثم. أي وقول ونسب ذلك إلى الله، نسب على أن الشريعة اليهودية جاءت بذلك، وهذا كذب على الله تعالى وعلى موسى عليه السلام وسائر الأنبياء من أنبياء بني إسرائيل. ونسبوه إليه تعالى، قال تعالى ويقولون على الله الكذب، هذا كذب على الله تعالى في نسبة ذلك إليه، وهم يعلمون أنهم كذبون، أنهم كذبون. بلى عليهم فيهم سبيل، عليهم فيهم سبيل، من أوفى بعهده الذي عهد عليه أو بعهد الله إليه من أداء الأمانة وغيره، واتقى الله بترك المعاصي وعمل بالطاعات وعمل الطاعات. هذا تفسير لا بأس به، واتقى، بل من أوفى بعهده واتقى. لكن سر اقتران التقوى أن أعظم حامل على مكارم الأخلاق، نعم هناك يعني العوامل الموجبة لمكارم الأخلاق ومحاسن الأدب كثيرة، هناك العامل النفسي، والنفس ذات فطرة سليمة تفعل الخير، المعدل يكون المعدل حسن ما دامت الفطرة سليمة. كان العامل الاجتماعي، الضغط الاجتماعي، أحيانا العامل الاجتماعي يحمل الإنسان على فعل الخير حملا وإن لم يرد الخير، لكن كان حرج عامل الضغط الاجتماعي. هناك عوامل أخرى كالعامل القانوني، احترام الإنسان للقانون في كثير من البلدان لأنه رغبا ورهبا، مش قضية ضمير، قضية هو هكذا، ثم تعود على ذلك لأنه لو خالف ربما يدفع. لكن مع مرور الزمن صار احترام القوانين له سجية وجبلة، ولذلك إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، كما جاء عن عثمان رضي الله عنه فيما خرجه ابن أبي شيبة. وذلك العوامل كثير، لكن أعظمها تقوى الله. العوامل الأخرى فانية، قد تتزلزل، قد تزول، قد تذهب، أما مراقبة رب العالمين فهو عامل رباني، عامل باطني يؤتي ثماره وأكله كل حين بإذن ربه. كان الكهرباء ما كاش الكهرباء حيث يراه الناس حيث لا يراه الناس، بل يفعل ذلك تعبدا لله تبارك وتعالى. عندك قال بل من أوفى بعهده واتقى، فعل ذلك متقيا تقوى رب العالمين. فأعظم حامل على مكارم الأخلاق، على فعل الخيرات والمبرات، وتقوى الله سبحانه وتعالى، هي تلك الملكة الراسخة في النفس التي تحمل على مراقبة رب العالمين سبحانه وتعالى وامتثال أمره واجتناب نهيه في كل وقت وحين. بلى من أوفى بعهده واتقى، أي متقيا الله سبحانه وتعالى في ذلك. لا بأس تقدر تكون حالية، تقدر تكون حالية، ولا من أوفى بعهده واتقى حال كونه متقيا. فإن الله يحب المتقين، فيه وضع الظاهر موضع المضمر. كان قادر يقول فإن الله يحبه، قال فإن الله يحب المتقين، وشوف التكرار. فلا من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتهذى الذي اتقى، الله يحبه. الإكثار من ذكر اللفظ حتى يشعر، إكثار من ذكر اللفظ مشعر بقيمته، مشعر بنفاسته عند المتكلم به. الإنسان فيما نعقل من أقوال البشر وأحوالهم إذا أحب شيئا أكثر من ذكره، ولله المثل الأعلى، ربي حب المتقين بالزاف، يحبهم وذلك يكثر من ذكرهم. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب، ما قالش يحبه، يحب المتقين، يحب كل متق لله سبحانه وتعالى. وفيه إظهار في موطن الإضمار، والإظهار في موطن الإضمار لا دائما يكون لنكتة أو نكت كثيرة. من النكت العموم، إفادة العموم، هذا كثير في القرآن. فإن الله يحب المتقين، كل متق الله يحبه سواء اتقاه بهذه المعاملة أو بغيرها. نجد في القرآن الكريم أسلوبا عجيبا، وهو أسلوب الخروج من العموم إلى الخصوص أو العكس. الخروج من العموم إلى الخصوص معروف وذكرناه، تكرر معنا، أن يعطف الخاص على العام تنويها بشأن الخاص ومزيته وعظيم منزلته. لكن أحيانا يكون الخروج من الخصوص إلى العموم كما إن الله يحب المتقين، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. الخروج من الخصوص إلى العموم لصناعة التصورات والمفاهيم، والتصورات والمفاهيم الإسلامية والقرآنية تصورات كلية، ولذلك يخرج فيها من الخصوص إلى العموم، فإن الله يحب المتقين. زيد كان نقطة مهمة ذكر التقوى، يعني كثرة في القرآن الكريم ذكر التقوى في سياق الأخلاق، في إشارة واضحة أن ميادين المعاملة هي من أعظم الميادين التي يتبين فيها حال المتقين. التقوى دعوة باللسان، إنسان قد يتظاهر بالتقوى في شكله بركيعات يركعها أمام الناس أو يفعل شيء، لكن ميادين المعاملة أخلاق ميدان عظيم للاختبار، تمتحن فيه هذه النفوس في الدرهم والدينار في في في, في الغضب والرضا والسخط، هذا كلها ميادين. ذلك شوف آية البقرة ومضات العانة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآت الزكاة يشوف الرقاب وابن السبيل. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، هنا رب يصرف عباده عن التعلق ببعض المظاهر الجوفاء أو الادعاءات الفارغة أو النزاعات الجزئية التي لا تقدم ولا تؤخر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. قال تعالى أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، وكأن غيرهم ممن لم يتحقق بما ذكر ليس من المتقين. فالتقوى تحقق بمعنى الامتثال ظاهرا وباطنا، وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذاتنا. فكانت الأقسام حتما أربعة وهي للسالك سبل المنفعة. كذلك من نكت اقتران التقوى بالأمانة أنها من أخص خصائصها، من أخص خصائص المتقين الأمن. يعني ما يقدرش يكون متقي هو خائن، الخائن لا يكون متقي، نادر لا يجتمع في قلب المؤمن تقوى وخيانة والعياذ بالله. ولذلك جاء في الحديث أن الخيانة من أوصاف المنافقين، وإذا اؤتمن خان والعياذ بالله، إذا اؤتمن خان. تعرف النصوص الواردة في هذا ينسب لكل خائن أو لكل غادر يوم القيامة لواء يقال هذه غبرة فلان بن فلان. فاقتران التقوى بمثل هذه السياقات فيه نكت عجيبة لعلنا نكتفي بما ذكرناه منه. نعم زيد. أي يحبهم بمعنى يثيبهم، قلنا هذا من تفسير باللازم، والمحبة اللائقة بالله سبحانه وتعالى ثابتة. ونزل في اليهود لما بدلوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الله إليهم في التوراة، هذا على وجه أو يعني نزل في اليهود لما بدلوا عهد الله وغيروه وحرفوه، في من حلف كاذبا في أو في من حلف كاذبا في دعوة أو في بيع سلعة، في دعوة أو في بيع سلعة. إن الذين يشترون يستبدلون، لأن هذه كلها جاءت فيها النصوص كما سيأتي بعد قليل. الذين يشترون يستبدلون بعهد الله إليهم في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وأداء إلى من، وهذه من براعة السيوطي. نعم من براعة أهل التفسير، وهذه هي قاعدة. أنت ما هي ذي القاعدة؟ أنه متى ما أمكن حمل الآية على جميع آياتها وعفوا على جميع معانيها ومضامينها وأسبابها حملت. قل واش في هذا ولا في هذا ولا في هذا، متى ما أمكن الجمع وحمل الآية على الجميع حملت. والجمع واجب متى ما أمكن إلا وللأخير نسخ بينا، هذا في الأصول تعارض والترجع، لكن حتى هنا له هنا مدخل، لأن معاني القرآن لا تتناهى وهي صالحة. وزيد لأن السياق، شوف سياق الآية يدل على ما ذكر أولا، ما ذكر أولا من المقر. من نعت النبي صلى الله عليه وسلم وتحريف اليهود وغدرهم في ذلك. وعدنا أحاديث تدل على المعنى الثاني والثالث، أحاديث منها مثلا ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال: المسبل، المسبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان. المسبل الأظهر من أسبله خيلاء، الإسبال فيها خلاف، والتحقيق أن المحرم ما كان على جهة المخيلة والتكبر والخيلاء، وأما إذا كان غير خيلاء ففيه الخلاف، فيه الخلاف القوي يعني بين الكراهة وغيرها، أو بعضهم قال بالتحريم. باب الأمان العلمي، المسألة فيها خلاف، لست بصدد بسط الحديث فيها، لكن هذه الثلاثة فيها تكرر، جاء فيها دل الوعيد، والذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب. ما هو الإسبال؟ إن شاء الله نتكلم عليها بالتفصيل. إسبال الإزار مجاوزته للكعب، لا إذا يسر الله ربما في الدرس القادم نتكلم عن المسألة بالتفصيل، يعني تعلق بمسألة أصولية وحمل المطلق على المقيد، وحديث أبي بكر الصديق قال: يا رسول الله إنه يسترخي مني غير أنني أتعاهد، وقال: لست ممن يفعله خلاء. هذا كالنص، هذا كالنص، لأن النهي الوارد ذلك، وأن الوعيد الشديد إنما هو في من يرخي ثيابه خيلاء وتكبرا على ناس، كعادة كثير من الملوك والأمراء كانت تحمل لهم الثياب، وكعادة بعض أهل الجبروت والعياذ بالله. المهم، لكن المثال نرجعها إلى حين المنفق سلعته بالحلف الكاذب، يكذب في سلعة، يخون. وكذلك هذه في قضية أو في بيع السلع، كذلك أو في الدعوة، الدعوة، لأنه جاء هذا الحديث الذي ذكرنا حديث أبي ذر يصلح للوجه الثالث الذي ذكره السيوطي، أي في بيع السلع. والوجه الثاني هنا: أو من حلف كاذبا، في من حلف كاذبا في دعوة، يحلف كاذبا في الدعوة وفي بيع السلع، يحلف كاذبا في بيع السلع. ذكرنا حديث أبي ذر ثلاثة، ذكر منهم المنفق سلعته بالحلف الكاذب. طيب، والحالف في دعوة كاذبة، جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين وهو فاجر فيها ليقتطع مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. هذا الصحيح. قال الأشعث: هي والله في هذه الآية، فيه كانت لي أرض بيني وبين يهودي، بيني وبين يهودي، فمنعني حقي وظلمني أرضي، فشكوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ألك بينة؟ قلت: لا، ما عليه بينة. فأمر اليهودي أن يحلف، فقلت: إذن يحلف ويذهب بحقي. فأتلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين يفترون، قال له: ما ليش، خلي يحلف، يديها نار، يعني يحلف وهو كاذب. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، فقرأ هذه الآية أو نزلت هذه الآية، فهذا التوجيه الذي ذكره السيوطي يدل على سعة اطلاعه وعلى حضور ذهنه وهو يتناول هذه الدقائق، فذكر كل ما يصلح، ما تصلح له الآية. زيد: نعم، للذين يشترون يستبدلون بأهد الله إليهم في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وأداء الأمانة وأيمانهم حلفهم به تعالى كاذبا ثمنا قليلا من الدنيا أولئك لا خلاق نصيبا لهم. خلاق النصيب وهو من الغريب، وذكرناه في مضى، يدعون بالويل فيها لا خلاق، لا خلاق لهم إلا سرابيل من قطر وأغلال في أبيات أمية بن أبي. ولا يكلمهم الله غضبا عليهم ولا يكلمهم الله كلام ملاطفة ولا ينظر إليهم نظر رحمة يرحمهم يوم القيامة ولا يزكيهم يطهرهم ولهم عذاب أليم مؤلم. وإن منهم أي أهل الكتاب لفريقا طائفة ككعب بن الأشرف يلوون ألسنتهم بالكتاب يعطفونها بقراءته على المنزل إلى ما حرفوه من نعت النبي عن المنزل، يحرفونه عن المنزل إلى ما حرفوه من نعت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا جاء نعت النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حرفوا لاكوا ولووا ألسنتهم على وجه تخفى الحقيقة من خلاله لتحسبوه أي المحرف من الكتاب يلون ألسنتهم حتى يوهم السامع أنهم ما زالوا يقرؤون التوراة على حاله، والحقيقة أنهم غيروا وبدلوا. تحسبوه من الكتاب الذي أنزله الله وما هو قال الله وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله قال الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون كاذبون. نعم. ونزل لما قال نصارى نجران إن عيسى أمرهم أن يتخذوه ربا، أو لما طلب بعض المسلمين السجود له صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم ما كان ينبغي لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة أي الفهم للشريعة. نعم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم أيوة أي الفهم للشريعة. ذكرنا هذا تكرر الحكم والحكمة من بابة واحدة، وكثيرا ما تقترن الحكمة بالكتاب، فيكون المقصود بالكتاب الكتاب المنزل وبالحكمة السنة أو الطريقة التي يعمل من خلالها بالكتاب، فهي التطبيق العملي للكتاب. قلنا بأنه متى ما ذكرت الحكمة مع الكتاب في سياق الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غالبا المقصود بها السنة، الكتاب والسنة، لأن السنة هي التطبيق العملي والشرح والبيان لمضامين القرآن الكريم لتبين للناس ما نزل إليهم. وقلنا الحكمة وضع الشيء في موضعه، فهي البيان لكيفية وضع الشيء في موضعه من آية الذكر الحكيم تأصيلا وتنزيلا وتفسيرا وتأويلا. أي الفهم للشريعة والنبوة، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن يقول كونوا ربانيين علماء عاملين. كونوا علماء عاملين هذا هو شأن، ولكن كونوا ربانيين، الرباني هو العالم العامل والكامل في العلم والعمل. وأنصح بمراجعة كتب التفسير الموسعة في هذه الآية كتفسير ابن جرير الطبري القرطبي، فقد أتيا يعني بآثار نفيسة ودرر غالية آثار السلف. لكن كونوا ربانيين قالوا علماء حكماء حلماء، وقالوا علماء عاملين كما ذكر هنا، لأن الرباني نسبة إلى الرب سبحانه وتعالى، فالرباني هو من كان موصولا بالله سبحانه وتعالى دائما وأبدا، هو العالم العامل، العالم العامل. هذا شأن العالم إذا أطلق في نصوص الشريعة، فرق بين العالم في المنظور الإنساني من هو العالم في نظر الناس، والعالم الذي أراده الله تبارك وتعالى. وهذا مهم جدا، وذلك في النفس النية إن شاء الله. نعم نعم، كذا محاضرة بعنوان سبيل العالمية نتكلم فيها عن العالم، من هو العالم الذي أراده الله تبارك وتعالى. كتب في ذلك جمع من العلماء الربانيين الراسخين قديما وحديثا، ومن أحسن من كتب في هذا من المعاصرين العالم الرباني دكتور فريد الأنصاري رحمة الله عليه. هو موضوع مهم، من هو العالم الذي أراده الله سبحانه وتعالى، عالم الذي يجمع والذي يجمع ثلاثة أوصاف رئيسة هي أصول في عالميته، هي ركائز ترتكز عليها شخصية العالم الرباني. أولا الرسوخ في العلم، يبلغ درجة من العلم تؤهله لحسن الفهم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. ورسوخ في العلم لا يأتي بين عشية وضحاها، بل يحتاج إلى تكامل في العلوم وفي المعارف. وأصولها أربعة، أصول هذه العلوم التي يكون العالم بها عالما: علوم الوحي، علوم الدين أسميه بعلوم الوحي وعلوم الدين، ثم علوم الفقه في الدين أو علوم آلة الفقه في الدين، وعلوم الواقع. هذا إن شاء الله نتكلم عليه بالتفصيل في محاضرة العالمية إن شاء الله تعالى. فهو أصول العالمية الربانية الرسوخ في العلم أولا، ثم ثانيا الربانية خشية الله تبارك وتعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. الأوائل كان عندهم من لم يكن بعلمه عاملا فليس عند الله عالما، لما يعملش بالعلم تاعه وليس في الناس عالما، هكذا كان الأوائل الذي لا يجمع بين العلم والعمل هذا ليس عالما عندكم. فكان العلم قرينا للتزكية والتربية والاستقامة وملازمة الطاعة والعبادة، هكذا كان الأمر عندهم. آثارهم في هذا كثيرة جدا، في هذا كثيرة. ولو يكونوا ربانيين أي علماء عاملين، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، معذب من قبل عباد الوثن نسأل الله العافية. فعرفوا النصوص الوعيد في هذا، نصوص الوعيد في هذا من الذين الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله، عالم قارئ يؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله نعمه فيعرفها، قلوا ماذا فعلت عملت فيها؟ قلوا يا ربي تعلمت فيك العلم وعلم. قالوا كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم العياذ بالله. في رواية قرأت ليقال قارئ وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه وثم يلقى في النار نسأل الله العافية. وذلك نص العلماء على خطورة هذه المسألة وتناولوها بالتأليف والكتابة. من أحسن ما قيم الأبيات في هذا أيضا أبيات تنسب لأخي الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله، وقد كان أخوه إمام أبو حامد الغزالي كان له أخ صاحب زهد وعبادة وعبارة رقيقة، وعظه ذات يوم بأبيات كانت سببا في تغيير حياته. يقال أبو حامد بعد تلك الأبيات تغير وترك التدريس ووقع في تلك الرحلة الغريبة العجيبة التي حصلت له، واعتزل الناس وعكف على نفسه وتفرغ للعبادة، ثم رجع جامعا بين العلم والولاية والصلاح. قال له تنهى الأناس ولا تنتهي. وحامد كان معظما، كان صدرا في علماء زمانه، انتهت إليه رئاسة العلم وهو شاب صغير، لكن هو أبو حامد يشهد على نفسه بعد ذلك أنه أصابه شيء من العجب وكذا غرور، فوعظه أخوه فكانت تلك الأبيات سببا في تغيير حياته رأسا. قال له أتنهى الأناس ولا تنتهي، شوف ذلك الكلام، قال له أتنهى الأناس ولا تنتهي، متى تلحق القوم يا لكع، ويا حجر السن أما تستحي، تسن الحديد ولا تقطع، ويا حجر السن أي الحجر، الحجر الذي شحذي فيه أيوة في بعض الروايات، أنا أحفظ السن لكن حدثني بعض الشيوخ بأنه في بعض الروايات ويا حجر الشحذي أي الذي يشحذ عليه السكين، شتو الحجرة التي يشحذ عليها السكين هكذا. قال له هكذا العالم يربي الناس ويرقيهم ويتخرج عليه العلماء والفقهاء. قال له ويا حجر السن أما تستحي، تسن الحديد ولا تقطع، يسن الحديد عليك ولا تقطع، ضيعت نفسك وأهملتها، وإنني لا أخشى عليك أن تكون جسرا يعبر الناس عليه إلى الجنة ثم يلقى ويرمى به في نار جهنم عياذا بالله. تأثر أبو حامد، سأل الله أن يرزقنا وإياكم العمل، العلم والعمل. أمين. أمين. ويا حجر السن أما تستحي، تسن الحديد ولا تقطع. ولكن كونوا ربانيين علماء عالمين عاملين عفوا علماء حكماء حلماء كما جاء عن غير واحد من أهل التفسير. هذا هو الوجه، هذا هو الوجه الشهير مما ذكر أيضا في الربانية ما ذكره ابن جرير الطبري رحمه الله. ولكن كونوا ربانيين أي قادة للأمة، من ربه يربه إذا ولي أمره وتعاهده. يقول الربان بضم، لكن قد يكون له صلة بذلك، ربه يربه إذا ولي أمره وتعاهده. ولا بحال ذائع وشائع في كلام العرب، قال علقمة لو كنت وكنت امرأ أفضت إليك ربابتي وقبلك ربتني فضعت ربوب، وقبلك ربتني ربوب فضعت أصلا، وقبلك ربتني فضعت ربوب. فمدة التربية ربه يربه إذا قام عليه، ولكن ربانيين قادة. هذا مهم، هذا من الأوصاف، هي من أصول العالمية يكون العالم عالما عاملا قائدا للأمة، هو الوصف الثالث الذي ذكرته من المرتكزات، الرسوخ في العلم، الربانية، القيادة، قيادة الأمة. وهذا المعنى مأنوس عند السلف. الأصل أننا مرجع للعلماء ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، علمه الذين يستنبطونه منهم، وربي أحال عليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فارتباط العالمية بالقيادة الأمة أمر مأنوس هذا ومعهود عند السلف. روى الطبراني عن أنس وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنهما أنه قال العلماء قادة، في رواية الفقهاء، أحدهما روي عنه العلماء والآخر روي عنه الفقهاء، العلماء قادة والأتقياء سادة وصحبتهم زيادة، صحبتهم زيادة، لأن العلماء ورثة الأنبياء، العلماء الربانيون ورثة الأنبياء. هذا ما ينبغي أن يكون عليه العالم من رسوخ في العلم وصلاح وتقى وقيادة للأمة. مقصود بالقيادة موش بالضرورة القيادة المباشرة، لكن توجيها ونصحا، نشارك الأمة آلامها وآمالها، نشاركها قضاياها، أن يعلم جاهلها ويذكر غافلها ويجيب سائلها، يعني أن يكون قريبا من الأمة، يوجه هذه الأمة في حكمة وفي بصيرة وفي نصح وفي صدق مع رب العالمين سبحانه وتعالى، مستحضرا أنه ينوب عن سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، والعالم والمفتي قائم في الناس مقام رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما ذكر الإمام أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات. نعم. قول منسوب إلى الرب بزيادة ألف أو إلى الربان على الوجه الثاني، الربان وهو الذي يرب ويرعى ويتولى أمور غيره، بزيادة ألف ونون تفخيما، للتفخيم والتعظيم والتنويه. نعم. زيد بما كنتم تعلمون بالتخفيف والتشديد، والتشديد تعلمون. وقالوا الرب تعلمون، الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. زيد السيد. نعم. الكتاب بما كنتم تعلمون وتعلمون الكتاب، وبما كنتم تدرسون أي بسبب ذلك، فإن فائدته أن تعملوا، كونوا رباني بما كنتم تدرسون وتتعلم، اعملوا بذلك، لأن المقصود بالعلم هو العمل، هو العلم الذي يثمر السلوك. قول الذي نعم. على كل حال، مراتب مقاصد طلب العلم كثيرة، يطلب العلم رفع الجهل عن النفس، للعمل به، لرفع الجهل عن الغير، لصيانة الشريعة والدفاع عنها، نظمها المرابط بن متالي رحمة الله عليه بقولهم وتقصدوا أربعة عند ابتداء تعلم لكي تفوزوا بالهدى، ولها الخروج من ضلالي، والثاني نفع خلق ذي الجلال، والثالث العمل بالمعلوم، والرابع إحياء للعلوم، إحياء علوم الشريعة، إحياء علوم الشريعة يكون بتدريسها وتعليمها وبالدفاع عنها. وزيد كنقولوا إحنا نريد أن نقيم الشريعة، نريد أن ننشر، لا بقاء للشريعة إلا ببقاء علومها، ولا بقاء لعلوم الشريعة إلا ببقاء علمائها. فهو قصد عظيم أن ينوي طالب العلم هذه النية الحسنة، يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، أن يعمل بذلك العلم ما استطاع. هل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف، كما قال إمام أحمد، وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما خرجه الإمام الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. نعم. فكذلك من المقاصد الحسن إحياء علوم الشريعة نشرا لها ودفاعا عنها. أيوة زيد. ولا يأمركم بالرفع استئنافا، أي الله، والنصب عطفا على يقول. هذا الكلام هذا كثير، احنا طويناه واختصرناه. فإن فائدته أن تعملوا، فائدة العلم العمل به. قلت لك الربط بين العلم والعمل مهم جدا، أن يبنى، يعني أن يتعلم العلم للعمل. يقول سيدنا إمام البشير الإبراهيمي رحمة الله عليه، يقول تمثله مقبلا على العلم والمعرفة ليصنع الخير والنفع، إقبال النحل على الأزهار والثمار لتصنع الشهد والشمع، مقبلا على الارتزاق إقبال النمل، تجد لتجد وتدخر لتفتخر، ولا تبالي ما دامت دائبة أن ترجع مرة منجحة ومرة خائبة. الشاهد في قوله أتمثله مقبلا على العلم والمعرفة ليصنع الخير والنفع، الربط بين العلم والسلوك، المعرفة النافعة التي تعلي الهمة وتحمل على العمل. نعم. ولا يأمركم بالرفع استئنافا أي الله، والنصب عطفا على يقول أي البشر، أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا كما اتخذت الصائبة الملائكة صابئة الملائكة واليهود عزيرا والنصارى عيسى وأهل الكتاب الأحبار والرهبان اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، لا ينبغي له هذا. نعم زيد أسرع. وإذ حين أخذ الله ميثاق النبيين عهدهم لما بفتح اللام للابتداء وتوكيد لام التوطئة الموطئة للقسم وتوكيد معنى القسم الذي في أخذ الميثاق وكسرها وكسرها لما خلاص لما إذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم أخذ ميثاق لما أتيتكم تعلقة بأخذ وما موصولة على وجهين على الوجهين أي للذي وللذي للذي وللذي آتيتكم إياه موصولة هي اسم موصول على الوجهين بمعنى على وجهي الكسر والفتح قلت لما لما إلى الذي وللذي وفي قراءة آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاء أي لما آتيناكم من كتاب وحكمة رسول مصدق لما آتيناكم من كتاب وحكمة رسول مصدق لما معكم من الكتاب والحكمة وهو محمد صلى الله عليه وسلم لتؤمنن به ولتنصرنه. جواب القسم أخذ الله العهد والميثاق على الأنبياء والمرسلين جميعا أن يؤمنوا برسول الله عليه الصلاة والسلام وأن أن أن وخذ عليهم الميثاق أن يعدوا بالإيمان به ونصرته متى ما بعث ولو بعث في زمانهم، هكذا جاء عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما علي وابن عباس عبد الله ووالده العباس رضي الله عنهما أجمعين، جاء عنهما هذا أن الله أخذ العهد والميثاق على كل نبي أو رسول قد بعث، أخذ عليه العهد والميثاق أنه متى ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولو بعث في زمانه ليؤمنن به ولينصرنه وليتبعنه. وهذا من هذه الآية من أعظم الآيات المشعرة بعظيم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله، وأنه وإن كان نبيا من الأنبياء ورسولا من الرسل فإنه سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. كنت الإمام لهم والجمع محتفل أكرم بمثلك من هاد ومؤتممي لما حضرت به التف بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم حتى بلغت السماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدمي، وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلمي صلوات الله وسلامه عليه. نعم زيد. جواب القسم إن أدركتموه وأممهم تبع لهم في ذلك. ففي أخذ العهد والميثاق من الأنبياء والمرسلين وأممهم تبع لهم في هذا. نعم. قال تعالى لهم أقررتم بذلك وأخذتم قبلتم على ذلكم إصري عهدي قالوا أقررنا قال فاشهدوا على أنفسكم وأتباعكم بذلك وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم عليكم أيها الأنبياء والمرسلون وعليهم على أتباعكم. ومن تولى أعرض بعد ذلك الميثاق فأولئك هم الفاسقون. وهذا تهديد كبير مع أنه خاطب الأنبياء، فالقضية تتعلق بجوهرة الكمال وسيد الرجال بالنبي الأعظم والرسول الخاتم عليه الصلاة والسلام، وهذا يشعر بأن القضية المحمدية لها شأن عظيم، لها أسرار وأنوار لا تحيط بها العبارة ولا تكتنفها الإشارة، شيء كبير يعني. فتخيل أنت ربي يتكلم هنا عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وعن نصرته مع الأنبياء والمرسلين، ثم يقول مع وش قال هنا ودخل الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم تؤمنون به ولا تنصرنه قال أقررتم أخذتم على ذلكم وإسري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهدين. يعني شيء كبير هذا. رب يقول هنا في هذه القضية يقول وأنا معكم من الشهدين في هذه القضية العظيمة، حتى نقدر لرسول الله عليه الصلاة والسلام قدرة، شيء كبير الحقيقة المحمدية. قال ابن عباس رضي الله عنه فيما خرجه ابن جرير وغيره: ما خلق الله ولا ذرأ ولا برأ نسمة أكرم عليه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما سمعت القرآن أقسم بعمر أحد إلا بعمره، فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال بعض شيوخنا: فأكرم بعمر كل أطواره أنوار تغشتها أسرار، عمر جهاد وتضحية وجلاد وتزكية من أجل كشف الظلماء وإزاحة الغماء وتنوير الأفئدة بالأنوار المسعدة هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على صاحب هذا العمر العامر والنور الظاهر والسر الباهر، صلاة وسلاما يرفعانه إلى مقام الوسيلة، ويكونان لنا بفضلك يا مولانا من موجبات الشفاعة في يوم لا ينفع فيه مال ولا حيلة، يا أكرم الأكرمين ويا خير الغافرين. نعم، نختم بالآية بعدها. أفغير دين الله يبغون بالياء أي المتولون والتاء، وله أسلما قادما في السماوات والأرض طوعا بلا إباء. طوعا بلا إباء، كل من في السماوات والأرض انقاد لله تبارك وتعالى طوعا، ويدخل في هذا المسلمون انقادوا واستسلموا طوعا لله تعالى وإيمانا وتعظيما. وكرها بالسيف ومعاينة ما يلجئ إليه. وكرها، هذا مما يعني فيه بحث عند المفسرين، كيف وكيف أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها؟ طوعا واضحة، كيف كرها يعني؟ لا تخرج عنه. أي فالتوجيه الأول، التوجيه الأول، لأنه إذا قلنا المقصود بمن هنا وله أسلم من يعم جميع المخلوقات، في الطوع لا إشكال طوعا، يبقى كيف أسلم، كيف يكون قد أسلموا كرها؟ لهم في ذلك توجيهات، منها مما ذكر من التوجيهات ما أشار إليه المفسر بقوله بالسيف. فإيش بالسيف؟ أي أنهم أسلموا طوعا، لكنه طوع سبق بإكراه، كان فكأنهم أسلموا كرها. ويفسر هذا ما جاء في البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربك لأقوام من يدخلون الجنة في السلاسل. ما معنى في السلاسل؟ قوم كفار يقاتلون المسلمين فيغلبهم المسلمون ويأخذونهم في الأسر فيكونون أسرى، ثم يرون من أخلاق الإسلام وأهل الإسلام، يرون من كمال الإسلام وعدله وإحسانه ما يحملهم على الإيمان فيسلمون ويدخلون في دين الله أفواجا. عجب ربك من أقوام يدخلون الجنة في السلاسل، هم أسرى، فكان الأسر فاتحة خير عليهم، فكان الأسر وهو كره ومكروه لديهم أو عيب عندهم، لكنه كان سببا في إسلام. هذا وجه من الوجوه ما أشار إليه. قال: ومعاينة ما يلجئ إليه، إذ نتقم الجبل فوقهم كأنه ظلة، التحديات القرآنية، فرعون ومن معه لما أغرقهم الله أسلموا، هنواش كان كرها لما رأوا العذاب، وإسلام اضطرار وليس إسلام اختيار. هناك وجه ثالث هو من أحسن الوجوه وذكره ابن كثير وغيره أشار إليه وما نبهت عليه قبل قليل، ما هو؟ أن ما من مخلوق في هذا الوجود إلا وهو عبد لله اختيارا أو اضطرارا. المسلمون واضح اختيارا، السماوات الأرض المخلوقات غير الإنسان والإنس والجن كلهم مسلمون منقادون لله اختيارا. طيب والكافر كيف يكون منقادا لله اختيارا؟ كيف يكون منقادا لله؟ هو لم يختار. يكون منقادا لله اضطرارا. كيف اضطرارا؟ لأنه محكوم بهذا النظام الكوني، محكوم بسلطان الله وقهره، بقهر الله تعالى وسلطانه، لأنه لا يمكنه أن يخرج عن نظامه خلاص. فهو كلمة كرها ما من مخلوق إلا وهو منقاد لله سبحانه وتعالى، شام أبا. حتى الكافر تقول لك كيف الكافر هو لا يؤمن؟ لا، هو باعتبار من الاعتبارات خاضع لسلطان الله وقهره ونظامه، يقدرش يخرج عن نظام هذه الحياة مهما فعل. وإذا من هذه الجهة ومنقاد شاء أم أبى. إن كل من في السماوات الأرض إلا آتي الرحمن عبدا ذليلا خاضعا. والمعنى اللطيف الذي أختم به هنا هو ما أشار إليه الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات لما تكلم عن الغاية من إنزال الشريعة، المقصود الأكبر من الشريعة، قال إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما أنه عبد لله اضطرارا. أنت عبد اضطرارا، لكن الكمال أن تكون اختيارا بإقبال بتواضع بإخبات. سأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المخبتين. آمين اللهم آمين. لعلنا نكتفي بهذا القدر لنكمل في درس الغد بإذن الله وحوله وقوته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.